بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب ما جاء في السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات للمؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: نقتل كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله في بعض ما جاء في السحر أن الساحر كافر، وأن المتعاطي السحر كافر بالله، بنص القرآن العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، عن المهلكات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وهذا الشاهد للباب، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه، يعني اتفق الإمام البخاري على صحة هذا الحديث وأورده في صحيحه، واتفق مسلم تلميذه من الحجاج النيسابوري على صحة هذا الحديث. هذا معنى متفق عليه، اتفق الإمامان على صحته، والإمام البخاري وتلميذه مسلم بن حجاج النيسابوري، رواه، يعتبر من الأحاديث الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، والثابتة عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوها لأنها موبقات، مهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. ما بينك وبين الشرك إلا أن تجعل بينك وبين الله واسطة، تزعم أن هذا الواسطة تنفعك، فتصبح مشركا بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وما واه النار، وما للظالمين من أنصار. شرك ما هو يلبس ثوب يجيك ويقول أنا شرك، تتجه بقلبك لغير الله فتصبح مشركا كافرا. الشرك بالله. قال عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال الثاني: السحر، وهذا الشاهد للباب، السحر من الموبقات المهلكات. ولذلك نص الله على أن الساحر كافر في قوله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر، وتعليمه كفر، وتعاطيه كفر. جاء في الأحاديث الأخر: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس من المهلكات إلا بالحق، إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ إذا قتل الإنسان نفسا عمدا قتل به، هذا حق الإسلام. وإذا دنا بعد إحصانه رجم حتى يموت، إذا زنى بعد أن يتزوج لو كان وقت زنا ما ليس مع واحد رجم حتى يموت، هذا حق الإسلام. إذا غير دينه قتل، ومدل دينه فاقتلوه، يقول صلى الله عليه وسلم، هذا حق الإسلام. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، ما أكثر الذين يأكلون الربا، وما أكثر الذين هم حرب للرحمن، الذين يأكلون الربا لا يقومون عن من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى وتاب إلى الله فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأكل الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن 5، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنهم صلى الله عليه وسلم. واحد يجعل فلوسه في البنك ويأخذ عليها ربحا وهو ملعون، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ظنك برجل لعنه الرسول هل يفلح؟ أبدا ما يفلح. لعن صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشهده. وفي حديث آخر أنه لعن 10 صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: خاطب المؤمنين ما خاطب الناس كلهم، لأن الناس غالبهم كالأنعام، البهائم أحسن منهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تأخذون زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فحل الدين على المعسر حرام عليك أن تقلبه عليه وتأخذ زيادة، فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر، وهذا الشاهد للباب، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، الربا. أعوذ بالله. جاء في الحديث: في آخر الزمان من لم يأكل الربا يصيبه دخنه، في وقتنا هذا تجعل فلوسك في البنك وتأخذ عليها ربحا لو ريال واحد، هذا ربا. تجعل فلوسك في البنك وتخرج منها تأخذ عليها مصرفا مكسبا، إن حججت لا يقبل الله حجك، فإن اعتمرت لا يقبل الله عمرتك، فإن صدقت لا يقبل الله صدقتك، وإن صليت لا يقبل الله صلاتك. ما حال الناس الآن؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تأخذ زيادة، جعلها أمانة إذا كنت مبتلى، مثلا جعلها في البنك هذا أمانة، ولا تأخذ ولا ريال واحد، إن أخذت ريال فأنت شريك معهم باللعنة. وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. قال عز وجل: اليتيم هو الذي يموت أبوه قبل أن يبلغ رشده، فالذي يتولى ماله ويأكله أو يتساهل في ذلك. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني حين يلتقي المسلمون وأعداؤهم للقتال الذي يتولى يوم الزحف، فهذا من الموبقات من المهلكات. قال تعالى في أول سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال يأخذ زيادة سلاح، يأخذ سيف، يأخذ بندقية، أو متحيزا إلى فئة أخرى، إلى فئة مثل النوعين. أما الذي ينصرف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سابع: قتل المحصنات الغافلات المؤمنات. قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الشريعة الإسلامية: لو قذف إنسان آخر قال يا زاني، يثبت عليه 4 شهود وإلا يجلد 80 جلدة، وإلا يجلد القاذف 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهادة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا فعل الإنسان من هذه الكبائر أو غيرها من الذنوب فباب التوبة مفتوح بينه وبين الله. إن تاب وأقلع فندم على ما فات قبل الله توبته. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قد يكون الإنسان نسأل الله السلامة يرتكب بعض الكبائر، يرتكب بعض المحرمات، يأكل أموال الناس بالباطل. الذي يتوب قبل أن يأتيه ملك الموت يقول الله تبارك. وشرط التوبة 3: أن يندم على ما فات، يندم على فعله، وأن يعزم أن لا يعود، وأن يخلص التوبة لله عز وجل. هذه شروط التوبة. 4: إذا كان أخذ مالا من آخر بغير حق يحاول إيصاله إليه، أو التصدق به عنه إذا كان لا يعرفه أو مات أو يخشى من الفضيحة يصدق به عنه. الحديث اللي بعده: وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. وعن جندب بن عبد الله البجلي صحابي جليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي رواية: ضربة بالسيف. نعم. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف على جندب. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن بجالة بن عبدة ابن عبدة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب لنقتل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وفي صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن بجالة بن عبدة، هذا من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. صفح عن الحق رضي الله عنه. الحين بجال أصلا عن جندب، هذا الذي قال الإمام هذا بجاره وهذه حفصة، هذا هو الصحابة. نعم. وعن حفصة صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها وقتلت، وكذا صح عن جندب. طيب، كذا صح عن جندب. حفصة هي زوجته صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت عمر بن الخطاب من أمهات المؤمنين. يقول رحمه الله: وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الرابع أحمد بن محمد الشيباني إمام أهل السنة، قال صح قتل الساحر والساحرة عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. الإمام أحمد رضي الله عنه يعتبره المحدثون إمام أهل السنة، ومن جهل حاله ينظر إلى مسنده 45,000 حديث رضي الله عنه من سيد الإمام أحمد. والأئمة الأربعة رضي الله عنهم اجتهدوا وخدموا الإسلام والمسلمين، ومع ذلك ليسوا معصومين. صفة القاضي المجتهد إن أصاب الحق له أجران وإن أخطأ له أجر على فرض اجتهاده. فأول الأئمة رضي الله عنهم الإمام أبي حنيفة، اسمه يا محمد حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، النعمان. نعم. أنا إن شاء الله أعمل أمر ممكن في نفس الأسبوع أعمل أمر ثاني وغيبة الوالدي. هذا أنت منين؟ القاهرة. هات عمرة أول؟ هات عمرة بالأولى؟ لا، ما عملتش عمرة بالكدة. أنا جيت من كدة على هنا وأتعملين على العمرة لك أنت. اغتسل في الفندق والبس ثيابك إن شاء الله. إذا وصلت بها العلي أو بالطائرة؟ لا أصل بها العلي إن شاء الله. تروح بالطائرة؟ لا، بالسيارة. بالسيارة. إذا وصلت بها العلي خلت المسجد اخلع ثيابك والبس الإزارة والنداء إن شاء الله، وصلي ركعتين وقل لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك. إذا قفت وسعيت قصر رأسك بالمكينة ما يكفي داخل هنوم، ثم تحل بعد ذلك تذهب للتنعيم وتأتي بعمرة بهذه أو اليوم. الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه صحابي ولا تابعي؟ إمام أبي حنيفة تابعي، التابعين هم الذين ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن رأوا الصحابة. الإمام أبي حنيفة رحمه الله أدرك بعض الصحابة متولدة سنة 80 من الهجرة، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بكم؟ بسبعين. هجرته إلى المدينة، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في خلافته النعمان بن ثابت الكوفي، اي الكوفي في الكوفة حاكمة العراق في وقته رضي الله عنه، النعمان بن ثابت الكوفي لكن جار بالكنية رضي الله عنه، امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى خلافة المسلمين بوصية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما أعجبه أن الناس يؤرخون بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، فجمع الصحابة وقال نريد تاريخا إسلاميا، جمع فضلاء الصحابة، ومنهم من قال يجعل التاريخ بميلاده صلى الله عليه وسلم، وقد ولد عام الفيل، فعيد المولد حرام وبدعة كما يفعله الناس الآن بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والذي أحدثه الفاطميون عداو الله وعداو رسوله يدعون أنهم فاطميون وهم بعيدون. خبر الإسلام واطن الكفر للمسلمين. قداح من القداح يهودي أصله لكن لعب على المسلمين والناس تطبلوا وراه مثل غنم. وبعضهم قال بنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم سنة 40 من عمره، وبعضهم قال بهجرته من مكة إلى المدينة. ثم اتفق الكثير على أن تكون تاريخ المسلمين في عام هجرته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما الذي ما رضي للمسلمين أن يقلدوا النصارى. تاريخ المسلمين العام الهجري من هجرته صلى الله عليه وسلم 1408 سنين هجرته من مكة إلى المدينة رضي الله عنه عمر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه من سنن عمر رضي الله عنه الذي شكر الله له وشكر المسلمون له فعله رضي الله عنه. نعمان بن ثابت الكوفي قلنا إنه تابعي لأنه أدرك بعضا من الصحابة رضي الله عنه متى مات يا عم. يقولون لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. محمد العلم ما حواه الصدر لا ما حواه طمطر. ما سمي الإنسان إلا من نسيانه ولا القلب إلا لأنه يتقلب. ولد سنة 80 من الهجرة يعني بعد موته ب70 سنة رضي الله عنه. يعني الإمام أبي حنيفة واسمه النعمان بن ثابت الكوفي لا خلاف بين أهل السير والمغازي والتواريخ أنه أعجمي. كل الأئمة الأربعة عرب إلا أبا حنيفة فإنه أعجمي. والإمام البخاري أعجمي وإمام النحو السيبوي أعجمي. أما بقية الأئمة الثلاثة فهم من العربي. هل لكم معنى يا حج يقول الله ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه إما يبعده وتكلمه ولا يسمعه. توفي رحمه الله سنة 150 وعمره 70 سنة رضي الله عنه. 70 سنة تفرح كاتب عند الله سبحانه 90 150. يلي الإمام مالك لو سكت الكاتب من وين درس. يلي الإمام مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح إمام أهل المذهب المشهور الذي قال هو بمسته ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. مشهور بالورع والتقوى رضي الله عنه واتباع السنة. كل هؤلاء الأئمة الأربعة اتفق المسلمون على عدالتهم وعلى اجتهادهم وعلى أنهم خدموا الإسلام والمسلمين فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء. وحاشاهم أنهم يخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ظهر لنا من بعضهم أو من كلام بعضهم نحمله على المحمل الطيب لعل الحديث ما بلغه لعله ما صح عنده ونلتمس له عذرا. الإمام مالك ابن أنس ابن عامر بن صبيح أصله من اليمن وليس من الأنصار ليس من المدينة لكن أسلافه قدموا المدينة وسلطنوها وولد بالمدينة رضي الله عنه ومات بالمدينة. متى ولد يا رب؟ 192 يعني بعد الإمام بحنيفة 12 سنة وقيل 93 توفي 179 وعمره 87 سنة عمره 87 سنة. ما لنا نرى الذين ينتسبون إلى مالك يسجنون الصلاة هل هذا قاله مالك؟ أبدا. ارجعوا إلى موطا مالك، ارجعوا واسألوا علماءكم. من السنة ضم اليدين، يقول الإمام مالك من السنة ضم اليدين، وقال في المدونة كتاب صغير له من السنة ضم اليدين. ما لكم تعصبون؟ الذي يسأل صلاة صحيحة لكنه ما أصاب السنة، والله ما كان الرسول يسأل أبدا. كان يضم قدوة الخلق ورسول رب العالمين، والله ما كان يسأل. الذين أخذوا عنه إمامين أو عارمين الخليل والقاسم، بعضهم رأى السدلة وهذا غير صحيح، ويلتمسون أدلة وحية. من ذلك أنه رضي الله عنه سجن وضرب حتى كلت يده، كلت يده ما كان يستطيع أن يرفع إلى فنه. الذين أخذوا عنه قد لم يستطيع، ما كان يستطيع إلا سبب المرض، والمرض له حال. مع أن السادل صلاته صحيحة لكنه ما أصاب السنة، ما أصاب السنة. الصف هو الذي أهلك الناس، يتركون سنة رسول الله ويتعصبون. أعوذ بالله. رضي الله عن مالك، دخل عليه رجل محمد مالك، وش يعتبر تابعين؟ تابع مالك تابعي، والإمام أبي حنيفة تابعي، وهذا تابع تابعي، لأنه رضي الله عنه روى مالك عن نافع عن ابن عمر، وشيخه نافع عبد مملوك، شيخ مالك عبد مملوك رفعه الله بالعلم، وله قراءة مشهورة قراءة نافع. وقيل إنه لما مات نافع قبر في البقيع، ولما مات تلميذه الإمام مالك دفن بجواره، بجوار هذا العبد المملوك الذي رفعه الله بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رضي الله عن نافع، روى مالك عن شيخه نافع، ونافع روى عن سيده عبد الله بن عمر، ويتابع تابعي رضي الله عنه، مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح. انظروا إلى تقوى مالك رحمه الله. دخل عليه رجل، دخل على مالك رجل فقال: يا مالك، إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسه، نظر إلى الأروي واضعا وخجلا من هذا السؤال البشع الذي صاحبه قلبه مريض. وقيل إنها علة الرحضاء يعني العرق. ثم رفع بصره إلى السائل، انظروا الجواب الصحيح، انظروا جواب أهل السنة والجماعة، فقال: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم عند العربي هو ارتفاع على الشيء، والكيف مجهول وسأل عن الكيفية. والإيمان باستواء الرب على عرشه واجب، لأن الله ذكر سبع في سبع مواضع أنه استوى على عرشه. الإيمان به واجب على المسلم، إن لم تؤمن فقلبك مريض. والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وأراك رجل سوء أخرجه عني، أراك يا هذا السائل عن الكيفية رجل سوء مريض، قلبك مريض أخرجه عني. ثم أمر بإخراجه رضي الله عنه. هذا مذهب السلف، أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لأن من شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل الله عن صفاته كفر مطلقا. لكن ماذا بعد السنة والجماعة؟ واضح وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. قل يا محمد: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أهل السنة والجماعة يصفون بما وصف الله به نفسه من السمع والبصر واليدين والقدمين والأصابع، كل هذا يصفون به، لأن الله وصف بنفسه في كتابه العزيز ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يضيق قلبه مريض، قلبه مريض أو منافق أو قاسي أو حال عليه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله عن مالك وعن الأئمة أجمعين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة وآمنوا بما آمن به صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في سورة البقرة قولوا أمر الأمر للوجوب، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي آية آل عمران قل خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل والأمة بالتبع، أمة الإجابة بالتبع، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا أنزل الله على رسوله، قل لم تؤمنوا، قل يا محمد لهم لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله عليم خبير. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم قال بعدها قل يا محمد تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. الإيمان هذا هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة من عذاب الله ويدخله الله عز وجل بسبب إيمانه برحمته الجنة. يقول السلف ليس الإيمان بالتحلي، تمنى أنك مثلا مسلم أو تحلى ما ينفعك، ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وقبله القلب، وهذا القلوب قابلة الخير بعضها من كفية ما تقبل للشر، الكفية ما تقبل للشر والفجور والفسوق، حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يعتمد على ثلاثة أركان، أركان عمدة، إذا توفرت وجد الإيمان، إذا ما توفرت ما وجد، قول باللسان مثل شهادتين، عمل بالأركان صلوات الخمس، تصديق بالجنان بالقلب، يزيد هذا الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هذا الإيمان الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله برحمته جنة. قد وصف الله المؤمنين بخمس صفات، قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت واضطربت إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني تصديقا مع الخوف والرجاء، تصديقا مع خوفهم من ذنوبهم ورجائهم لرحمة ربهم. إذا تليت عليهم على ربهم يتوكلون لا على غيره، الذين يقيمون الصلاة يعني الصلاة الخمس في جماعة ومما رزقناهم ينفقون، زكاة الواجبة وصدقة المستحبة، أولئك هم المؤمنون حقا. جاهدوا النفوس يا مستمعون، جاهدوا النفوس لتربحوا، والله إنكم مخلوقون يا من عظيم، وقد ابتليتم بأربعة من الأعداء، كل فرد نفسه الأمارة بالسوء وهواه وقرينه الشيطان والدنيا، إذا انتصرت عليهم صدت من حزب الله، فإذا انتصروا عليك صدت من حزب الشيطان، لا محالة. ما أكثر حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الشيطان ما يأتيك وقلنا الشيطان يأتيك مع جهة هواك ونفسك الذي يوصل أمي إلى قلبك ثم يتولى عليه، إذا تولى عليه صرت من حزب. ولقد درأنا، يقول عز وجل، ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب وأعين وأسماع لكن ما نفعتهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أضل من البهائم، أولئك هم الغافلون. برأهم الله لجهنم وجعل حياتهم تعيسة شقية ومعالهم إلى نار جهنم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويذهبوا الأمل وسوف يعلمون. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون والنار مثوى لهم، النار مثوى لهم. الإمام مالك رضي الله عنه توفي سنة 179، أطول لئمة عمر هو الإمام مالك رضي الله عنه، وأقصر لئمة عمر هو الإمام الشافعي. يليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، هو عربي بس بالقرشي، محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أقصر الأئمة عمرا هو الإمام الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي عمره 54 سنة ومع ذلك ملأ الدنيا علما رضي الله عنه. ولد الإمام الشافعي في غزة من أعمال الشام، ومات أبوه هناك، مات أبوه هناك. موسى كريم رب العالمين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولد بغزة رضي الله عنه محمد بن إدريس الشافعي الذي قيل يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد السابق، بالجد السابق، هو عربي بس بالقرشي. مات أبوه بغزة من أعمال الشام، ثم رجعت به أمه إلى مصر طرت بالحجاب. محمد بن إدريس الشافعي الذي ملأ الدنيا علما رضي الله عنه، فولع فنشأ نشأة سعيدة مع أنه يتيم، وولع بالشعر وجعل يتتبع أعراب الحجاز الهذليين، ينزل معهم ويقدم معهم ويرتحل معهم حتى أخذ ما عندهم من العلم. أعطاه الله ذاكرة قوية. قيل عنه رضي الله عنه أنه كان ذات يوم في محفل ومجمع عظيم، فهو يلقي أشعاره، يلقي من أشعاره على هذا المجتمع، ثم نزل وقد عجب الناس به يلقيها عن صدره حافظا لها وكلاما واضحا، فمر برجل من أهل اليمن حاضر هذا المجتمع، لما مر به قال ما أحسن هذا الكلام وما أفصح هذا اللسان، لو ضم إليه علم. قال له ويحك ماذا تريد؟ قال أريد أن تلحق بإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس وتأخذ ما عنده من العلم وتضمه إلى ما عندك. يقول رضي الله عنه فوقع ذلك في نفسي، فاستعرت الموطا، موطا مالك اكبر من المجلد، اكبر من هذا الموطا، فحفظه في تسع ليال، حفظه عن ظهر قلب، حفظ الحديث والاستنباطات من الفقه والخلاف. ثم قدم على مالك في المدينه. يروى عنه رضي الله عنه انه قال شكوت الى وكيع سوى حفظي. هذا الشافعي يشكو صاحبه، فكيف بنا نحن؟ شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال، قال له شيخ وكيع، فقال أعلم بأن هذا العلم نور، العلم نور لمبة في القلب، ونور الله لا يتاوى عاصي. أكثر الناس يحرم العلم بسبب ذنوبه، وبسبب فساد قلبه وبسبب ظلمة قلبه قدم على مالك من دون الموطأ، وموطأ حبيب الله بفضله في جسده يعني. فيقول لأصحابه وتلامذته: نراك إذا قدمت البغداد ما تذهب إلا إلى أحمد. فيقول رضي الله عنه: إني أعرف أن الإمام أحمد لا يأكل إلا طيبا، الذي يشوفه ما يأكل طعام طيب. وينحره رضي الله عنه ويطمئن على الأكل عنده. قيل إنه ذات يوم يقول الشافعي رضي الله عنه: خرجت من بغداد وما تركت أعلم ولا أزهد ولا أتقى من أحمد بن حنبل. الله يقول رضي الله عنه: خرجت من بغداد حين انتقل إلى مكة وما تركت أعلم ولا أزهد ولا أتقى من أحمد. قال لخادمه الإمام أحمد أو لبنته أو لزوجته: ضعوا للشيخ وضوءا. وضعوا له وضوءا لما جاء بعد طلوع الشمس، وجدوا الماء ما غيره. إما أنه الإمام أحمد أراد أن يداعبه، أو أن الشافعي سمع الجارية تسأل أحمد يقول: هذا شيخ قام أو قالت ما أتى الماء ولا توضأ. قال له الإمام أحمد رضي الله عنه: أو أنه سمع الجارة تقول. فقال: يا أبا عبد الله، يقوله الشافعي: إني أويت إلى فراشي البارحة وجاء على خاطري قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: يا أبا عمير ما فعل النغير. أبا عمير صبي أخ لأنس بن مالك، أخ لأنس بن مالك من أمه. يا أبا عمير، سأله الرسول ما فعل النغير. النغير النغري، لا نسمع النغري، النغري في المدينة. يا أبا عمير ما فعل النغير، جملتي. يقول: يا أبا عبد الله، فجعلت أتقلب على فراشي فاستخرجت من هاتين الجملتين 90 مسألة، واستنبطت منها 90 مسألة، فصليت وضوء الفجر بوضوء العشاء وأنا محتاج إلى ماء. يتقلب ويخرج من هاتين الجملتين 90 مسألة. يا أبا عمير، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعلنا رضي الله عنه. فأنا محتاج إلى وضوئكم، إلى مائكم، فصليت الفجر بوضوء العشاء. رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد: صح قتل الساعة السحري عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جندك وحفصة جالس وعمر، أنه أمر بقتل الساحر فقتلنا 3 سواحل. نعم، نقرأ المسائل. في الباب مسائل كالشرح له. نعم. الأولى: تفسير آية البقرة. آيات البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد علموا لمن اعتاب السحر ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه كافر بالله. ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا آخر الآية. الثانية: تفسير آية النساء. اليهود في ذمهم سبحانه وتعالى أنهم يؤمنون بالجبت والطاوس، الجبت السحر والطاوس الشيطان. نعم. ذلك السحر والجبت والطاغوت والفرق بينهما. السحر والطاغوت الشيطان كما فسره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. الرابع: أن الطاغوت قد يكون 100 وقد يكون 100. طاغوت قد يكون من الجن ويضل أصحابه، وقد يكون من الإنس كما وصف الله كعب بن الأشرف من علماء اليهود، لأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. المهلكات وهي الشرك بالله السحر حتى النفس التي حرم الله عدا بالحق أكل ما أكل يوم السادسة أن الساحر يكفر يكفر أن الساحر يكفر نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستزاد حد الساحر ضربه بالسيف حد الساحر ضربة واحدة بالسيف هل رأسه هناك نعم. الثامنة هذا حده بالإسلام نعم. الثامنة وجود هذا المسلمين على عهد عمر فكيف بعده إذا كان هذا يوجد في خلافة عمر وكيف بالقرن الخامس عشر من الهجرة نعم بعده باب بيان شيء من أنواع السدر رحمة الله عليه وقفنا عليه بلان سنة قلنا لك خلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأبو بكر ما اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي هذا وافضل الأمة بعد نبيه أفضل الأمة بعد نبيه وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم يليه بالأفضلية عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي ولو خلاف أبو بكر كم يا محمد سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام عشرة أيام توفي على فراشه رضي الله عنه قبل وفاته أوصى بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر لقي بخلافة كم عشر سنوات وعشر ثم قتل في محرابه صلى الله عليه وسلم في محرابه هذا قتل شهيدا رضي الله عنه من قتله أبو لؤلؤة المجوسي سألت الله عليه وعلى أتباعه وعلى مرضه اللهم صل على محمد المجوس عباد الناس نعم يليه عثمان بن عفان لما طعنه أبو لؤلؤة لما طعن أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين بعدما تم له 63 سنة ومات أبو بكر بعدما تم له 63 سنة وقبلهم محمد صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة رضي الله الذين دفنوا معه كلهم على 63 سنة رضي الله كان رضي الله عنه يدعو عمر بن الخطاب فيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك أنا والثاني نتعجب كيف يطلب الشهادة في المدينة وحققها الله له في محراب رسوله في محرابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي الله عنه الذي قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى مقامه الذي كان يقوم عليه ويبني الكعبة فأنزل الله واتخذه من مقام إبراهيم أشار عمر على الرسول ونزل القرآن بالأمر رضي الله عنه أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم غزوة بدر سنة الثانية من الهجرة وفي عشر من رمضان أمد الله المؤمنين بالملائكة يعني كان المشركون أضعاف أضعاف 1000 نفر أو ينقصون قليل والصحابة 300 أقل من 20 مدهم الله بالملائكة فقتلوا 70 وأسروا 70. استشار صلى الله عليه وسلم قبلاء الصحابة ما ترون في الأسرى؟ قال عمر أرى أنهم يقتلوا. قال أبو بكر هم قوم فرع عشيرته ورسول الله وأخذ منهم الفداء في بدر قرر على كل واحد 400 درهم. دخل عليهم علي رضي الله عنه عمر قوم في بدر وإلى الرسول يبكي وإلى أبو بكر الصديق يبكي. قال ما تبكون أخبراني. فيجب أن يسوء بكى بكيت ولا تبكيت. فتلا عليه صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى موافقة لقول عمر دلهم يا رسول الله حتى يلخن في الأرض. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أحل الله لهذه الأمة الغنائم التي يأخذونها من أجل. وقد أشار عمر بحسنهم. ثالثة لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والله من منافق ومنافق في البقيع العالم الدافع جنة البقيع وين جنة عملك هو جنتك أو نارك. يقول صلى الله عليه في البقيع القبر إن رضى من رياض الجنة أخبرت من حب النار. عبد الله بن أبي بن سلول أبوه أبي وأمه سلول فنسب إلى أمه إلى أبيه ثم إلى أمه رأس المنافقين. كان له عبد الله كان له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من خيار الصحابة. فلما مات قدم عبد الله يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما أحد تجرى على الرسول إلا عمر جاء وجذبه جذبه يا رسول الله صلى عليه ورسول الله. فقال دعني يا عمر سبقني مسكه رضي الله عنه دعني يا عمر فإني خيري. فقيل لي استغفر لهم ولا استغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله. صلى عليه ثم أنزل الله على رسوله فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. موافقة أبو عمر. وجعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.